الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اكفنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم متعنا بأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم ارحم والدينا وارحم كل من له حق علينا. اللهم يا غفور اغفر لنا في هذا الشهر الكريم وتقبل منا الصلاة والقيام. اللهم يا رحيم نسألك رحمة واسعة نسألك يا ربنا رحمة واسعة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.